أما فضل التوحيد فهو أنه يعطي الإنسان الأمن في الدنيا والآخرة، وأن قبول الأعمال متوقف على التوحيد، وأن الإنسان يتحرر من رق المخلوقين إذا أعطى التوحيد حقه، وأنه يمنع من دخول النار لمن حقق التوحيد وابتعد عن الكبائر، ويمنع من الخلود في النار لمن حقق التوحيد ولو وقع في الكبائر. ثم هو كذلك سبب لمغفرة الذنوب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. ثم كذلك هو يكثر القليل، كما في حديث البطاقة، يأتي رجل وتعرض عليه أعمال 99 سجلا، مد البصر فيها أعماله السيئة فيوقن بالهلاك، فيقال له لك عندنا حسنة، يقول فما تفعل هذه الحسنة؟ قالوا إنك لا تظلم. ثم يؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في كفة، والسجلات الأخرى في كفة، فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله. فالتوحيد شأنه عظيم، إنسان يهتم بهذا الجانب ويكرره ويدرسه ويلقنه أولاده وأولاد أولاده وجيرانه وأصدقائه ومن يحب، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله تبارك وتعالى أن يتوفاهم على هذا التوحيد. ثم الموحدون هم المستحقون فقط لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالأمس، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي الله تبارك وتعالى أحدا فارق التوحيد، لا يرتضي إلا الموحدين سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يموت على التوحيد ويحيى على التوحيد ويلقى ربه على التوحيد سبحانه وتعالى. إن أعداء الإسلام من الطوائف والأمم التي قضى عليها الإسلام ونسخ دياناتهم، لم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار منذ رأوا ذلك الانتشار السريع للإسلام وذلك الإقبال الشديد عليه من أبناء شعوبهم، ولذلك شرعوا في الكيد والمكر لهذا الدين وأهله. ولما كانت المجابهة المكشوفة لهذا الدين وكتابه الكريم غير ممكنة، لجأ هؤلاء الأعداء إلى حيلة أخرى، وهي التظاهر بالإسلام وإبطان خلافه، ثم أخذوا يثيرون الشبهات بين المسلمين، وقد وجهوا سهام شبهاتهم إلى السنة، سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورواتها. والسنة لا شك هي الموضحة المفسرة والشارحة للقرآن الكريم، فالطعن فيها طعن في القرآن. وقد تركزت جهود هؤلاء الأعداء في محاربة السنة في النقاط الآتية: الأولى رد السنة، وهؤلاء من يسمون بالقرآنيين. الثاني رد خبر الآحاد، وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم على هذا الرأي من أهل الكلام بشكل عام. الحالة الثالثة الطعن في الرواة، في رواة السنة، وهذا ما قام به الشيعة والخوارج وأمثالهم. ما حكم الزوجة التي أمرها زوجها بالصلاة والعمل الصالح تعصي أمر؟ إذا كانت لا تصلي يناصحها، يذكرها بالله حتى تصلي، فإن أبت الصلاة وحاول فيها ولم تصل يطلقها، يفارقها، لا يعيش المسلم مع امرأة لا تصلي. وكذلك المسلمة لا تعيش مع رجل لا يصلي إذا كان مكابرا معاندا والعياذ بالله. أما إذا كان يصلي ويترك، أو هي تصلي وتترك، ويعني ويقبل النصيحة وكذا، تستمر معه بالنصيحة ويستمر معها بالنصيحة، والهادي الله سبحانه وتعالى. العبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي ما أمر الله تبارك وتعالى به، وهي ما خلق الناس لأجلها سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إلا ليطيعون، أي فيما أمرت فيفعلون، وما فيما نهيت فيمتنعون. فهذه هي العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى التي خلق الناس لأجلها سبحانه وتعالى. حكم قراءة القرآن على الماء وشربه لشاب يظن أنه محسود ولنت تيسر له أمور الزواج، ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. وقد مني الإسلام حقيقة من قديم الزمان بأعداء لا ينامون يضمرون له الحقد ويحيكون المؤامرات لذهاب دولة الإسلام وسلطانه، وهؤلاء كما قلنا لم يتمكنوا من المجاهرة بالعداوة فلجأوا إلى الدس والخديعة واتبعوا في ذلك وسائل متعددة، فحاولوا أن يشككوا المسلمين أولا في أساس دينهم وهو القرآن الكريم، فبعضهم شكك في تواتره وشكك بعضهم في إعجازه وشكك آخرون في سلامته من التناقض وآخرون شككوا في ثبوته وأنه حرف وأنه نقص منه أو زيد فيه إلى غير ذلك من الأمور، وحاولوا كذلك أن يشككوا المسلمين في الأصل الثاني وهو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذوا لذلك وسائل وأساليب كثيرة، فمنها التشكيك في ثبوتها وهي الدعوة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا جعلها مباركة علينا جميعا، في أنها آحاد وليست متواترة، وتارة عن طريق اختلاق الروايات التي تظهر الأحاديث مظهر السطحية ومخالفة الواقع أو العقل الصريح. يقول أعمل في بنك الربوي والبنك الآن عرض علينا قرضا ربوي غرضا بدون فائدة، هل يجوز أن أخذه؟ هو لا يجوز العمل أصلا في البنك الربوي، لا يجوز إنسان يعمل في بنك ربوي وإن كان هو لا يأخذ فائدة، هو يعين على هذا الأمر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول الله تبارك وتعالى والذي يعمل في البنك الربوي لا يجوز له ذلك أبدا فضلا عن أخذ القرض، بل حتى لو كان الإنسان يعني لا يعمل في هذا البنك لا يجوز أن يأخذ قرضا بدون فائدة من البنك الربوي إذا كان يشترط عليه أن يحول راتبه له، إذا كان لا يشترط تحويل الراتب ما في مشكلة تأخذ القرض من إنسان مثلا ربوي تقول لا أعطني قرضا وأرده لك كما أعطيت ما في بس، لكن البنك الربوي يقول تحول راتبك عندي وأعطيك قرضا بدون فائدة، هو استفاد من راتبك، هو يستفيد من راتبك يتعاطى به بالربا، كأن إنسانا اشترى سلاحا وقال عندي سلاح من يريد أن يقتل أعيره هذا السلاح لكن أنا لا أقتل أحدا، هذا كذلك لما أضع أنا أموالي في بنك ربوي أقول لهم اذهبوا حاربوا الله لكن أنا لن أشارك في هذه الحرب لكن خذوا أموالي حاربوا فيها الله، كذلك هذا الذي يعطي السلاح يقول هاك خذ هذا السلاح قاتل اقتل من شئت لكن أنا لا أشارك في القتال، هذا لا يجوز لا يجوز. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى بمعنى أمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يجوز عبادة غير الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة، كل العبادات لابد أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى شريك له، وقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا تؤكد المعنى ذاته، وهو أن الله هو المعبود الحق سبحانه وتعالى، وأن كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل، وهذا مفهوم لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل، فعبادة الله هي الحق وعبادة غيره هي الباطل. هل من السنة قراءة ما تيسر من القرآن غير الفاتح في صلاة الجنازة؟ حسب، في تفصيل بالنسبة للإمام لا فاتحة وبس، المنفرد لو واحد يصلي على جنازة بروحه كذلك لا يقرأ إلا الفاتحة، ليس من السنة أن يقرأ سورة بعده، لكن لو كنت تصلي خلف الإمام وقرأت الفاتحة ولم يكبر تكبير الثاني يقرأ ما تيسر من القرآن، هذا موضوع آخر، إذا كنت مأموما وانتهيت من الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبير الثاني يقرأ ما تيسر، أما إذا كنت أنت الإمام أو تصلي منفردا فلا تقرأ إلا الفاتحة، هذه السنة. وقد عنيت الأمة واهتمت بتبليغ هذين الأصلين عناية فائقة، ولم يعهد في أمة من الأمم نحو ما أثر عن أنبيائهم وملوكهم وعظمائهم، لم يحفظوا لهم شيئا كما حفظ المسلمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ الصحابة القرآن وتدبروه وتفقهوا فيه وبلغوه كما أنزله الله إلى من جاء بعدهم من التابعين، والتابعون بلغوه إلى من جاء بعدهم، وهكذا تداوله الجم الغفير الذين لا يحصون في كل عصر إلى العصر الذي يليهم. وانضم إلى الحفظ والتلقي والمشافهة التقييد بالكتابة سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عصره، حتى وصل إلينا القرآن الكريم لا زيادة فيه ولا نقصان، مصداقا في قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أن بعضهم يقع منه الطلاق فعلا وبعدين يقول والله أضحك مو قصدي، اتصلت بي امرأة تقول زوجي تقريبا كل يوم يطلقني، كل يوم يطلقني. لا قلت لك ماذا قلت؟ قال لا أتغشمر، لا أنا أضحك، لا ماني جاد، لا أنا معصب، لا أنا كذا، هذا لعب، هذا لعب. وقلت لها أنت محرمة عليه الآن، ولا يدخل عليك ولا يراك، وغير قفل الباب واتصل على الشرطة إذا جات، ما يجوز، ما فيها لعب هالأمور هذه. واحد يطلق زوجته بعد يقول لها لا أتغشمر ما قصت، لا الطلاق يقع، طلاق ما في غشمرة، يقع إذا طلق الرجل امرأته يقع طلاقه، وإن قال أنا أمزح ما فيها مزح هذه الأمور. ومن الملاحظ أن المسلمين المنخدعين بالمستشرقين وأعداء الإسلام لا يوقعهم في الفخ عادة إلا واحد من أمور أربعة: الأول جهلهم بالإسلام وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية، ثانيا انخداعهم بالأسلوب العلمي المزعوم الذي يدعيه أولئك سواء كانوا من المستشرقين أو من أذنابهم، ثالثا رغبتهم في الشهرة والتحرر الفكري من رقة التقليد كما يدعون، رابعا وقوعهم تحت تأثير أهواء وانحرافات فكرية لا يجدون مجال للتعبير عنها إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين الكاذبين. وأنا لا أعمم على جميع المستشرقين، ولكن هذا الكلام في جملتهم أكثرهم. يقول: رجل توفي وعليه أقصاد، هل يتم دفعها مرة واحدة لإبراء للذمة أو الالتزام بدفع الأقصاد؟ إذا كان الالتزام بدفع الأقصاد من ماله، يعني عنده معاش تقاعدي أو شيء أو ذا، ما في بس يستمر، طبعا أنه ترك ما يقضي دينه، ليس بالضرورة أن يقضيه مباشرة، طبعا أن ترك مالا يقضي به دينه لا بأس بذلك، وإن يعني قضوا الدين كله مرة واحدة ما في بس إن شاء الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4: أجله وعمله ورزقه، وشقي أو سعيد. فالرزق يأتي مع الإنسان قبل ولادته، مكتوب الرزق كل إنسان وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا، فمن خشي الفقر فهو عنده ضعف في التوحيد، ضعف في الإيمان، لأنه لم يؤمن إيمانا قطعيا بأن الأرزاق بيد الله وأن الأرزاق مكتوبة كتبها الله تبارك وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هل يجوز الدفاع عن مظلوم غير مسلم؟ نعم يجوز، بل قد يجب نصرة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل قال: واتق دعوة المظلوم، لأنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال الشيخ سنتين: ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. فنصرة المظلوم نعم حق. هذا السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير صلوات ربي وسلامه عليه. والله جل وعلا أمرنا باتباع السنة، والنبي أمرنا باتباع السنة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الأمر من الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وغيرها باتباع السنة يشعر المسلم أن السنة أمر مهم، وأنه لا يمكن أن يكون المسلم مسلما إذا لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها ويجعلها على العين والرأس. رد عليه بقول الله، يقول سمعت أحدا يقول إن الله في كل مكان، كيف أرد عليه؟ رد عليه بقوله سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم مسأل الجار قال أين الله؟ قال الله في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالله فوق سماواته سبحانه وتعالى، لكن معنا بعلمه جل وعلا. وليس الله في كل مكان، الله أكبر من أن يكون في كل مكان. الأرض لا شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض صغيرة بالنسبة لله تبارك وتعالى. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، طيب، والكرسي السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في بر، يعني كم الكرسي وكم السماوات والأرض، ما في مقارنة. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، والله فوق العرش وأعظم من العرش سبحانه وتعالى. فلا يمكن يكون الله في كل مكان سبحانه وتعالى، ننزه الله جل وعلا. الله أعظم من الدنيا وأعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأكبر منها سبحانه وتعالى، فكيف يكون داخلها جل وعلا؟ قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل الفواحش يبتعد الإنسان عنها، والفاحشة ما فحشة أي عظمة عند الله تبارك وتعالى، فتدخل فيها جميع المحرمات. وقد تطلق الفاحشة ويراد بها فاحشة الزنا وفاحشة عمل قوم لوط، وتطلق الفاحشة في كل ما فحش، كل ما غلظ من المعاصي. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فبعضهم فسرها بأنه ما ظهر أي شرب الخمر، وما بطن وهو الزنا، وبعضهم قال غير ذلك. لكن على كل حال الفواحش تشمل الفواحش كلها، ما ظهر منها وما بطن. نعم، الأطفال الصغار حقهم أن يصلوا بالصف الأول، خاصة إذا كانوا مميزين وجاءوا مبكرين، حقهم أن يصلوا بالصف الأول إذا حجزوا ذلك، جاءوا مبكرين. أما إذا كانوا يجلسون بالخلف وكذا وصار وقت الإقامة جاءوا يركضون مثلا ويدخلون بين الناس وكذا، لا، ليس حقهم هذا. هذا واحد. الأمر الثاني، لا يكونون خلف الإمام مباشرة، يعني سواء قلنا أول خمسة يعني اللي وراء الإمام وعن يمينه وعن يساره، يعني لا يبتعدون، يكون على أطراف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، وهم الذين يكونون خلف الإمام وليس الصغار الذين هم دون سن البلوغ، يعني مميزون غير بالغين، يعني 6 7 8 9 المهم قبل البلوغ. وأما من السنة النبوية فحديث العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقيل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. خرجه أبو داود. هل صحيح أن اللبان العربي الذي لا رائحة ولا طعم لا يفطر؟ لا، اللبان يفطر، اللبان يفطر، سواء كان اللبان العربي أو اللبان غير العربي. نعم. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب كتمان العلم، المقصود لما قال أفلا أبشر الناس، قال لا تفعل، وكتم العلم إذا كان لفائدة لا مانع منه، خشية أن يفهم غلطا، كما قال علي رضي الله عنه ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم فتنة. نعم. أجريت عملية بواسير وبعد العملية أجد في الملابس بعض الإفرازات وريحة ثقيلة أو كريهة، فهل علي أن أغير ملابس الداخلي كل صلاة مجرد هذه الرائحة؟ لا، ما يحتاج، إذا لم يخرج شيء مجرد رائحة لا ما في داعي لتغيير الملابس. الله ورسوله أعلم تقال في الأمور الشرعية، في المسائل الشرعية يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، لأنه فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليه مسألة شرعية صلى الله عليه وسلم، لكن في أمور الدنيا لا يجوز. يعني لا يسألك شخص أين فلان تقول الله ورسوله أعلم، أو قال لك ماذا صنع فلان تقول الله ورسوله أعلم، هذا لا يجوز، لأن الرسول لا يعلم صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا لعالم الغيب والشهادة هو الله تبارك وتعالى، وإنما يقال الله أعلم. ففي المسائل الشرعية حتى اليوم يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، أما في مسائل الدنيا فلا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، بل تقول الله وحده أعلم سبحانه وتعالى. نعم. هل ورد حديث في أن الأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان؟ الأعمال ترفع في كل يوم، ترفع الأعمال، ولكن في النصف من شعبان ورد فيه حديث اختلف أهل العلم في صحته، اختلف أهل العلم في صحته، والله العالم أنه حسنه البعض، وأنا أميل إلى ضعفه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أصلي في مسجد المؤذن فيه يضع سجادته خلف الإمام ويذهب، ويأتي وقت الإقامة وأنا آتي مبكرا لكي أصلي خلف الإمام، هل لي أن أخذ مكان المؤذن الذي يحجز بالسجادة؟ طالما المؤذن كان موجودا وأذن هو جاء قبلك وأخذ هذا المكان، لكن لو فرضنا أن المؤذن متأخر وأنت اللي أذنت، أو أذن أحد المصلين مثلا والمؤذن كان متأخرا لظرف طارئ، ليس له الحق أن يأخذ هذا المكان، لك الحق أن تأخذه، لكن إذا كان المؤذن أذن أصلا معناها إيش؟ جاء قبلك، كان موجودا، فهو أحق بهذا المكان، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، لأن الإمام قد تحدث له أمور كما سألتم قبل قليل، تذكرنا على غير وضوء مثلا، وفضل الإمام أغمي عليه أو شيء من هذا القبيل، فيتقدم مكانه المؤذن فيصلي بالناس. أما إذا كان المؤذن أصلا متأخرا لك الحق أن تأخذ هذا المكان وتزيل السجادة. حديث إنما الأعمال بالنيات الذي لا يوجد مسلم حسب علمي يقبل يرفض هذا الحديث عليه نصف الدين، بل قال أهل العلم الدين في تشريعه يقوم على ثلاثة أحاديث. حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين ولا واحد منها متواتر، بل حديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرض مطلق، يعني أقل حديث من أحاديث الأحاد من حيث عدد الرواة، واحد يروي وهو على العين والرأس مقبول. لا بأس إذا كان المسجد صغيرا ولا يسع الناس، وحسب ما بلغني يعني هو يقول عن أوروبا وغيرها أن حاليا يمنعون أن يصلون خارج المسجد بحيث أن يعني تكملة الصفوف، يعني معلوم المسجد إذا امتلأ الصفوف التي خارج المسجد تعتبر صلاة داخل المسجد، لكن هناك أيضا يمنعونهم، قال ما تصلون خارج المسجد، ما تصلون إلا داخل المسجد، فيقيمون أكثر من جماعة إذا كانت صلاة الخمس، أو يقيمون أكثر من جمعة إذا كانت صلاة الجمعة، لا بأس، لا بأس إن شاء الله تعالى، يقيمون أكثر من جمعة لا بأس ذاك للظرف الذي عندهم، ويعاقب على بعض ذنوبه وهي الكبائر التي وقعت منه، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر، أما الصغائر فيمحوها الله ولا يحاسب عليها يوم القيامة سبحانه وتعالى، خاصة إذا اجتنب الإنسان الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يمحو الصغائر، أما الكبائر فيحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، واحتمال أن يدخل النار واحتمال أن لا يدخلها، لأن هؤلاء يقال لهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن الكبائر دون ذلك دون الشرك، فهؤلاء تحت المشيئة، قد يدخلون الجنة مباشرة بشفاعة الشافعي أو بمغفرة رب العالمين، وقد تمسهم النار على ما وقع منهم من الذنوب الكبيرة ومصيرهم إلى الجنة، ويقال لهم يدخلون الجنة دخولا مآليا، أي في النهاية سيدخلون الجنة ولا يخلدون في نار جهنم، ولا يخلد في النار إلا كافر. نعم. تقول: أنا معلمة إسلامية وكثيرا ما تطرح علي هذه الأسئلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد، والشيخ ابن عثيمين يقول يجوز الجلد ولكن ليس كجلد العبد، ونرى رفض واستياء من الطالبات. اي نعم، يعني الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي يجامعها بالليل، يعني كيف تضربها وبعدين تبيها تنام معاك وهي شغفة بك محبة لك وكذا. هذا فيه النهي عن ضرب النساء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنصار قال إنهم يضربون النساء، قال ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا طفل ولدا أبدا صلى الله عليه وسلم ولا خادما صلى الله عليه وسلم إلا أن يقاتل في سبيل الله. فمن هذا الإنسان لا يضرب امرأته، وإن ضربها كما قال أهل العلم يكون ضربا غير مبرح، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال أهل العلم ضربا غير مبرح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يضربها ضربا غير مبرح. قال بعض السلف يضربها بالسواك، يعني السواك شي سبب، يعني هذا السواك طقها بالسواك، يعني مو المقصود الألم، وإن المقصود الشعور أن تشعرها أنك مراضي، تضرب هكذا بالسواك كأنك تقول أنا ماني راضي أنا زعلان. فهذا ضرب غير مؤلم، لكن مؤلم إيش؟ نفسيا، مضر نفسي، لأن أنت لا تحط رأسك برأس المرأة، يعني أنت قوي البدن، رجل قوي البدن، يعني ضربت الرجل حين حتى أنت تغشمر معاه مرات طقها على كتفه كانت تبكي. طيب لا تقيس قوتك بقوة المرأة. فهذا المقصود أنه لا يجد، يضربها ضربا شديدا ثم يقول له بالليل تعالي ننام مع بعض، لها نفسية هي، ما معقولة أن يكون هذا الأمر كذلك. يقول أن قول الله واضربوهن المقصود من المقاطعة وليس الضرب المعروف، لا هذا جهل، هذا قاله بعض الجهلة، قال اضربوهن يعني مثل اضربوا في الأرض سافروا، كلام فاضي هذا. زين النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهن ضربا غير مبرر، هذا شون يعني قاطعوهن قطعا غير مبرح؟ هؤلاء يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء ليسوا مفسرين، هؤلاء ليسوا مفسرين، وإن هؤلاء عبثة بكتاب الله تبارك وتعالى، الله المستعان. وذلك أن عتبان بن مالك كبر وعمي رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره في بيته فيتخذ مكانا في بيته يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخذ عتبان بعد ذلك مصلى له يتبرك بهذا المكان الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وهذه تسمى مساجد البيوت، مساجد البيوت، وهو أن يجعل الإنسان له مكانا في البيت للصلاة يصلي فيه هو أو غيره من أهل بيته، يصلون في هذه الأماكن. ما نقل أحد، ما نقل أبي، ولا ثبت أن أحدا رأى الله تبارك وتعالى في الحياة أبدا، حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي، اصبر، لأحرقت سبحات وجهي ما يصل إليه بصره سبحانه وتعالى. ما في أحد رأى الله تبارك وتعالى مباشر، وإنما هذا سيكون لأهل الجنة، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم، لكل أهل الجنة أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى، هذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة. شنو تكملة؟ تنقلت من أول. يلا. وفي من كلم صوت لصوت يعني. أي نعم. موسى عليه الصلاة والسلام. نعم موسى عليه الصلاة والسلام كلم الله. سمع صوت. نعم نعم كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام. تحياتك. فالشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، لكنه يخدشه ويضر به، وصاحبه اختلف فيه أهل العلم هل داخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعضهم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك الشرك الأصغر والكبائر والصغائر وهكذا. وبعض أهل العلم قال لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر أو أصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الكبائر والصغائر ما لم تكن شركا. فعلى خلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت المشيئة أو غير داخل تحت المشيئة. يقول هل يجوز لي أن أقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس طبعا ما هو جدك يقينا، الرسول ما عنده عيال. نعم. طيب، عيال كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، ويكون جد من الأم وليس جد من الأب. طيب، لأولاد الحسن والحسين فقط، انقطع ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الحسن والحسين، أي أيضا عن طريق الأم، عن طريق الأم. وكان ذكروا عن أحد الخلفاء العباسيين أنه جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر على الناس، الناس عموما عندما يأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. فجاء هذا الخليفة العباسي فلما قرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا ابن عم. العباسيين أبناء العباس، خلافة العباسية المأمون وهارون الرشيد والأمين وأبو جعفر المنصور والمعتصم، هؤلاء كلهم من نسل العباس بن عبد المطلب أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفتخر على الناس، أنتم تقولون يا رسول أنا هذا ولد عمي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال السلام عليك يا ابن عم، يقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكروا أنه كان موجودا في المكان علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان موجودا يعني. فسمع هذا الخليفة يقول السلام عليك يا ابن عم يفتخر بها، فاقترب من الخليفة وقال السلام عليك يا أبتي. الرسول جدة صلى الله عليه وسلم من أمه، قال السلام عليك يا أبتي. فالتفت إليه الخليفة قال هذا والله الفخر، أتفاخر عليكم غلبني بالفخر هذا، والله المستعان. ظاهرة الإلحاد الآن بسبب جهل كثير من الناس ووجود هذه الوسائل، وسائل الاتصال وسماع بعض كلمات المنحرفين والملبسين على الناس دينهم، وهو يكون شابا صغيرا أو شابة صغيرة فيتأثر من ذلك. وذلك هذا واجب أولياء الأمور أن يحذروا أولادهم من السماع لكل أحد، خاصة أنه غض طري لا علم له. هذا عدا أنه تعليم الأولاد من الصغار التوحيد وتفهيمهم إياه وحملهم عليه، هذا شيء مهم جدا والله المستعان. يقول ارتكبت الفاحشة سابقا ولكني بفضل الله تبت ولم أعد إليها، وأنا الآن على وجه زواج، فإذا سألني والد الزوجة عما إذا كنت فعلت الفاحشة سابقا. يعني هذا سؤال واحد يسألني والد الزوجة، استغفر الله. ما أظن يعني ما أذكر أنا حضرت زواج وسأله قال زنيت من قبل ولا ما زنيت. هذا بعد يسأل يقول بنتك زنت ولا ما زنت، هذه مسائل، هذه ما راح يسألك عن هذا الأمر ولا شيء. وإذا سألك قال لك زنيت ولا ما زنيت، قل شرع علي اللي جاي خطب منكم، يلا مع السلامة، شوف لك واحدة ثانية اللي هذه أبوها من أولها. لا ما راح يسألون هالسؤال إن شاء الله تعالى، توكل على الله. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، ولم يقل زوجتك، زوجك صحيحة وزوجتك صحيحة في لغة العرب، وزوجك أكثر استعمالا. يا أيها النبي قل لأزواجك، ولم يقل لزوجاتك، فتصح هذه وتصح هذه، ولكن يقال لها زوج المرأة والرجل يقال له زوج، لأنه كان مفردا فصار اثنين فصار زوجا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، نهاهم الله تبارك وتعالى عن شجرة، قيل شجرة بعينها وقيل شجرة بنوعها، يا لا تقرب الشجرة الفلانية أو لا تقرب الشجرة التي من النوع الفلاني، لا تقرب مثلا شجرة الرمان، أي شجرة رمان أو شجرة واحدة بعينها. وهذه الشجرة غير معلومة، بعضهم يقول شجرة تفاح، بعضهم يقول غير ذلك، كل هذا الكلام لا دليل عليه، لأنه لا فائدة مرجوة من معرفة نوع هذه الشجرة. المهم المراد هو أن الله تبارك وتعالى نهى آدم صلوات ربي وسلامه عليه وحواء عن شيء ففعله، وهذه أول خطيئة وقعت من البشر من آدم صلوات ربي وسلامه عليه وزوجه حواء. قال ولا تأكلا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي إذا أكلتما من هذه الشجرة كنتما من الظالمين. بينما ديننا العظيم الذي ننتسب إليه نجد أن أول كلمة نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى كلمة اقرأ، وأول 5 آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعلى المسلم أن يعتز بهذا الدين وانتمائه إليه، وكيف أن هذا الدين العظيم يدعو إلى العلم ويعظم الله العلم ويعظم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل ما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب شيئا من الدنيا ويستزيد فيه إلا العلم، وقل رب زدني علما. فهذا الدين هو دين العلم، ومنه قول الله تبارك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر أهل التخصص في كل فن من الفنون. بينما أولئك القوم عن اليهود والنصارى الذين حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى، جعلوا الشجرة التي أكل منها آدم والجريمة التي وقع فيها آدم هي أنه أراد أن يتعلم، أراد أن يعرف الخير والشر، بينما نحن كمسلمين مأمورون بمعرفة الخير والشر، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالمهم أن هذه الشجرة التي منع الله تبارك وتعالى آدم أن يأكل منها، بل منعه أن يقرب منها، وهذا باب عظيم جدا في باب الفقه يقال له باب سد الذرائع. ما قال له لا تأكل فقط، قال لا تقرب، لا تقرب، لأن عدم القرب يقين أنه لن يكون الأكل، أما إذا قرب هنا صار موضوع الأكل قريبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان يبتعد عن الأمر حتى لا يقع فيه. فوسوس لهما الشيطان، والوسوسة هي الصوت الخفي، وقيل هو الكلام الذي يقوله لك بصوت منخفض بحيث لا يسمع إلا أنت والذي بجانبك لا يسمع، هذه ومنها وسوسة الخلخال، والصوت الذي يخرجه الخلخال عندما تمشي المرأة صوت خفيف، هذا قال له الوسوسة. والمراد هنا أن الشيطان كلم آدم إما بصوت مسموع وإما وسوس له في قلبه، كما هو واقعنا اليوم، اليوم نحن مع الشياطين توسوس لنا في قلوبنا، كما قال الله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وما نسميه بحديث النفس. فوسوس لهما الشيطان، والشيطان هنا هو إبليس، وكما أن آدم هو أبو البشر فإبليس هو أبو الشياطين، كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. وكان بعض السلف يقول من خادعنا في الله انخدعنا له، يعني لو جاءك إنسان وحلف بالله والله إني كذا خلاص تحلف بالله مصدقك تعظيما لله سبحانه وتعالى، حتى قالوا إن عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له تسرق؟ قال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني، لأنه حلف بالله. وجاء عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه سمع رجلا قال كلمة فقال له اتق الله ماذا قلت؟ قال والله ما قلت، قال كذبت أذني، من باب أنه يعني تعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى، حلف بالله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني أقر بالخطأ. وهذا بعكس إبليس، ما منعك أن تسجد إذ أمرت لما خلقت بيدي، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، ما اعتذر ولا تاب، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. بينما آدم وحواء تاب مباشرة إلى الله تبارك وتعالى واعترف بالذنب، وهذا يبين لنا الفرق بين إبليس وبين آدم وحواء. ومن اليوم منا إذا وقعت منه المعصية ندم وتأسف وحزن فهو شبيه بآدم وحواء لما وقعت منه المعصية، ومن إذا وقعت منه المعصية أحبها وفرح بها فهو شبيه بإبليس الذي لما وقعت منه المعصية لم يندم ولم يتأسف ولم يحزن، بل قال أنظرني إلى يومي يبعثون، استمر على ما هو عليه من الضلال. هذا أرسل صورة يقول حكم لبس هذه الثياب التي تكون عليها سورة الفاتحة، وأرسل الصورة. مصيبة هذه، يعني لباس للنساء تلبسه ثوب مكتوب عليه آيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وغير ذلك، وتقعد وتقوم وتروح تدش الحمام ويغسل بالمغسلة وغير ذلك، نور آيات قرآنية تكتب على الثوب والعياذ بالله. هذا لا شك أنه يعني استهتار، وهذا من كبائر الذنوب حقيقة، يعني واستهانة بكلام الله جل وعلا أن يوضع هكذا على الثياب وتتزين به المرأة، يعني ما بقت زينة إلا بكتابة آيات كتاب الله تعالى هذه الثياب والعياذ بالله. فعليهن أن يتقين الله تبارك وتعالى، الله المستعان. البعض من المسلمين يناصر حقوق الشاذين بحجة أنهم بشر، هل تتكرر تشريع قصة عذاب لوط؟ عذاب لوط؟ قوم لوط قصده يمكن، كيف ذاقوا العذاب لعلهم يتعظون. أولا يناصر حقوق الشاذين، ما لهم حقوق، هلا مدعون، مدعون أن لهم حقوق، هم شاذون منحرفون. عندما نقول نمنعهم من حقوقهم كنا نقر أن هذه حقوق لهم منعناها منه، هذا كذب أبدا، هؤلاء شاذون منحرفون ضالون مضلون والعياذ بالله. أما قضية عذاب قوم لوط عليه السلام فهو أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء والعياذ بالله، وكان بعض الخلفاء نقل هذا عن عبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر لنا هذا في القرآن لما تصورت أن رجلا يأتي رجلا، يعني هذا خلاف الفطرة، خلاف يعني ما خلق الله عليه الناس. فالله المستعان، ولذلك الله تبارك عذبهم عذابا عظيما، خسفنا به خسف الله بهم الأرض، رفعها ثم خسف بها جبريل، قيل أخذها على جناحه ثم رمى بها ثم أتبعتها حجارة من سجين، آذن الله وإياكم من ذلك. أما قضية عذاب قوم لوط عليه السلام فهو أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء والعياذ بالله، وكان بعض الخلفاء نقل هذا عن عبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر لنا هذا في القرآن لما تصورت أن رجلا يأتي رجلا، يعني هذا خلاف الفطرة، خلاف يعني ما خلق الله عليه الناس. فالله المستعان، ولذلك الله تبارك عذبهم عذابا عظيما، خسفنا به خسف الله بهم الأرض، رفعها ثم خسف بها جبريل، قيل أخذها على جناحه ثم رمى بها ثم أتبعتها حجارة من سجين، آذن الله وإياكم من ذلك. يقول ما معنى حديث من أصبح منكم آمنا في سربه لأهميته فيما يحدث حولنا من حروب وجوع؟ نعم الحديث حسن إن شاء الله تعالى، يعني ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، والأقرب أنه حسن، وهو من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعم هذه النعم الثلاث، وهي نعمة الأمن ونعمة سد الرمق عنده قوت يوم فقط وآمن ومعافى في جسده، هذه الدنيا حيزت له. فبقية الأشياء كماليات يمكن أن يستغني عنها الإنسان، لكن هذه الثلاثة فعلا لو لاحظت هذا فيما يدور حولك فيما تعيشه أنت، لو أن الإنسان لا يجد ما يسد رمقه، أو لا يجد الأمن، أو أصابه المرض الذي أقعده وسبب له الآلام وغير ذلك من الأمور، حياته كيف تكون؟ فهذه النعم الثلاثة التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا شك أنها عظيمة جدا، خاصة الإنسان عندما يرى ما حوله من الحروب والقتال لأجل لعاعة الدنيا غالبا ينتبه لهذا الأمر، خاصة الذين يقومون بالثورات وكذا، نريد حرية، نريد أن نحكم، نريد أن نقضي على الفساد، ليس هذا طريق القضاء على الفساد. الإنسان يحمد الله على النعم والله المستعان. إذا صليت بالناس إماما وتذكرت بعد السلام أنني على غير طهارة ماذا أفعل؟ تقضي صلاتك أنت بس، هم الذين صلوا خلفك صلوا متوضئين، صلاتهم صحيحة، هو فقط الذي كان على غير وضوء هو الذي يعيد صلاته، أما المصلون الذين صلوا صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. يقول هل يأثم من لم يغطي شعر العاملة المنزلية؟ إذا كانت غير مسلمة، إذا كانت غير مسلمة لا تأثم إن شاء الله تعالى، لكن ذكرها بالإسلام، ادعوها إلى الإسلام، لعل الله أن يهديها على يديك أو يدي زوجتك أو أولادك. أما إذا كانت مسلمة نعم لك أن تأمرها على الأقل إذا كنتم موجودين أن لا تظهر شعرها حتى لا تفتن في البيت، أن تغطي هذا الشعر. قضيت أياما من رمضان الماضي مع الأيام البيض في شعبان، هل هذا جائز؟ وهل أقضي أيام الحيض في رمضان القادم مع أيام الست من شوال؟ أي وقت يمكن الإنسان أن يقضي أيام رمضان، أي وقت، لكن لا تحسب نافلة وفريضة أبدا، يعني ما يصير أنه صمت ستة من شوال وأيضا قضاء، لا تحسب قضاء ولا تحسب ستة من شوال، يعني لا تحسب نافلة تحسب فريضة قضاء، فلا يدخل الواجب بالنفلة، لا يدخل الواجب بالنفلة، وإنما تحسب كفريضة ولا تحسب كنافلة. قال لزوجتي وهو يضحك معها روحي وانتي، وسكت، ثم قالت هي لزوجها طالق، هل يقع الطلاق؟ لا، المرأة ما تطلق، الرجل هو الذي يطلق، الرجل هو الذي يطلق ليس المرأة، فإذا قال روحي وأنتي وسكت قالت له طالق ما تطلق، أن هي التي تلفظت الطلاق وليس هو، وهل أمورها ما فيها غشمرة؟ يعني لا الرجل يتغشمر مع زوجته ويضحك معها بمثل هذه الألفاظ، لأن يعني بعضهم يقع منه الطلاق فعلا وبعدين يقول والله أضحك مو قصدي. اتصلت بي امرأة تقول زوجي تقريبا كل يوم يطلقني، كل يوم يطلقني، لا قلت لك ماذا قلت؟ قال لا أتغشمر، لا أنا أضحك، لا ماني جد، لا أنا معصب، لا أنا كذا، هذا لعب، هذا لعب. وقلت له أنت محرم عليه الآن، ولا يدخل عليك ولا يراك، وغير قفل الباب واتصل على الشرطة إذا جاءت، ما يجوز، ما فيها اللعب هالأمور هذه، واحد يطلق زوجته بعد يقول لها لا أتغشمر ما قصت، لا الطلاق يقع، طلاق ما في غشمر يقع، إذا طلق الرجل امرأته يقع طلاقه، وإن قال أنا أمزح ما فيها مزح هذه الأمور. ويذكرون أن امرأة قالت لزوجها، يعني من مكر النساء، أن قالت لزوجها نلعب لعبة، فقال نعم شنو؟ قالت أقول كلمة وتعيدها معي، قالت كذا كذا كذا، قال طالق، واللي يقول طالق يعني مو قصده، هي قالتها فقال طالق، قالت بس استكيت منك، ما يقع الطلاق هذا، هذا لا يقع الطلاق، هذا لا يقع، لأنه ما قصده كلش أبدا، لكن المستهزئ والهازل وهذا قاصد، قاصد يقول لفظ الطلاق، هذا مو قاصد، يقول له هذا ما يقع طلاقه، لكن الذي قالها عن قصد، لكن يقول أضحك أتغشمر معصب كذا، هذا كلام فاضي، بل يقع طلاقه. نعم الغضب قد لا يقع معه الطلاق، لكن تكلمت عن غضب، يعني إنسان يتكلم لا يدري ماذا يقول، يقول غضب يخرجه، يخرج عقله من رأسه، يعني لا يدري ماذا يقول، هذا الغضب الذي يسمونه إغلاق. أما غضب عادي يعني زوجته قال لها جيبي لي ما، قالت ما لخلق، قال لها طالق، قال والله كنت معصب، لا هذا مو، هذا ما هو عذر، هذا طلاق يقع، هذا طلاق يقع، لكن الإنسان يطلق ثم يقول ما أدري ماذا قلت، أنا قلت طالق ما أذكر، هذا الغضب الذي لا يقع معه الطلاق. أما الغضب اليسير هذا كلنا نغضب، فما يصلح هذا أبدا. طيب